اللهم حصنهن بالستر والعفاف، اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف، اللهم يسر زواجهن، اللهم حقق آمالهن، اللهم ارزقهن أزواجا صالحين مصلحين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال والأفعال يا سميع الدعاء. اللهم يا قوي يا متين، يا قاهر يا باطن، نسألك عزا ونصرا للإسلام والمسلمين. اللهم كل جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم واحقي دماءهم، اللهم داوي مرضاهم وتقبل موتاهم في عداد الشهداء، إنك على كل شيء قدير. إلهنا وخالقنا ورازقنا، اللهم افتح قلوبنا لمسامع ذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا نكتفي به، ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار ومن حر النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم اكتبنا في عليين، اللهم اكتبنا في عليين، وآتنا كتابنا باليمين، وآتنا كتابنا باليمين. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم يوم القيامة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم يوم القيامة ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. اللهم إنا نسألك ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باق إلا وجهك، ولا باق إلا وجهك. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، يا أرحم الراحمين، يا خير الغافرين، يا خير الغافرين.